أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله.